إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أودع الله جل وعلا في كتابه جملا من الأسرار والعظات والعبر، وأمر عباده جل وعلا أن يتدبروا هذه الأسرار، وأن يتعاملوا مع كتابه جل وعلا بالتوقير والتدبر والفهم، لأن تدبر الكتاب يفضي بالعبد إلى نجاته، وهو سر سعادته في العاجل والآجل. فعلى قدر تدبرك لكتاب الله جل وعلا وتفهمك لآياته، على قدر ما تستوعب من هذه الأسرار، وكذلك على قدر هجرك له، على قدر حرمانك من خيراته وبركاته. فقد أودع الله جل وعلا جملا من العظات والعبر والأخبار والقصص والأوامر والنواهي في كتابه، ليست لتكون قصاصات تتلى على المسامع، وإنما للعمل بمقتضاها وتدبر ما فيها من المعاني الجليلة. ومن هذه الجمل من الأوامر والنواهي ما جاءنا في سورة جليلة القدر، وإن كانت قصيرة في آياتها، إلا إنها تحمل كثيرا من القيم الإنسانية. حرم منها كثير من الناس، أي من تدبرها ومعرفة والوقوف على أسرارها، وهي سورة الحجرات، سورة فيها من الأوامر والنواهي ما تمتحن به معادن الناس، لأن المؤمن أيها السادة يمتحن قلبه بالأمر والنهي. إذا أردت أن تعرف قدر كل واحد فينا فامتحنه بأمر الله ونهيه، وامتحنه بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، فالامتحان بالأمر والنهي يبين معادن الناس. فالكل يدعي، لكن إذا جاء الأمر فامتثل، وجاء النهي فاجتنب، فاعلم أن صاحبه رجل يحمل قلبا ينبض بالإيمان. أما إذا كان يدعي وهو من أكثر الناس إهمالا وخمولا عند الأمر، ومن أكثر الناس جرأة وركوبا للمحرمات عند النهي، فاعلم أنه شبيه ومدع، وليس من حقيقة الإيمان في قلبه شيء. فتأملوا يرعاكم الله إلى هذه الأوامر والنواهي التي جاءت في سورة الحجرات، وكيف كان وقعها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف امتحنت قلوب أصحابه بها. يقول الله عز وجل في سورة الحجرات مفتتحا بهذه الآية الجليلة التي ترسم لك أدبا من الآداب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التعامل قبله مع الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي قراءة: لا تقدموا، وأصلها تتقدموا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في هذه الآية ينهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين، وهنا سنرى امتحان القلوب، بأن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي. نهاهم جل وعلا على أن يتقدموا بين يدي الله جل وعلا ويدي رسوله، في الحكم أو التشريع أو التحليل أو التحريم، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا تشريع إلا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب والسنة نستقي الأحكام ونستقي التحليل والتحريم. فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله جل وعلا أن يقدم قول أحد على قول الله ورسوله، أو أن يقضي بقضاء دون قضاء الله وقضاء رسوله في هذه المسألة أو هذه النازلة التي نزلت به. بل لا ينبغي كما قال ابن عباس أن يقطع أمرا أو أن يقضي بقضاء دون قضاء الله وقضاء رسوله. لذلك يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن فقه هذه الآية أنه بدأ في النداء بصفة الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، تمهيدا لما يقتضيه وما ينبغي أن يقتضيه الإيمان في قلوبكم أيها السامعون. فكل من ادعى الإيمان ولما يعمل بمقتضاه فلا ينسب للإيمان في شيء، ولن يستقر الإيمان في قلبه أبدا ما دام مدعيا. لذلك ناداهم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليمهد لهم أن هذا الذي سيأتي على مسامعكم إنما هو من مقتضيات الإيمان ولوازمه، وهو أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي. ومن هذه النواهي التي أتت ألا تتقدم بقول أو برأي أو بفكرة أو بكلام على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي للمؤمن أن يرضى بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في النازلة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا ينبغي أن نقدم قول أحد مهما جل. وبلية الناس في زمان الناس هذا أنهم نحوا كتاب الله جل وعلا خلف ظهورهم، ونحوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءه، وقدموا آراء الرجال على كلام الله وكلام رسوله. وهنا نقول وسنظل نقول ما حيينا أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. كل يؤخذ من قوله ويرد، حتى ولو كان شيخ شيوخ الإسلام وشيخ شيوخ السنة فقوله عرضة للأخذ والرد. أما الذي هو معصوم في قوله، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما ما يأتي بعده فعرضة لأن يقع في خطأ أو في تأويل أو ما شابه ذلك. فعصبيتنا للأشخاص هي التي أفضت بنا إلى ما ترون وإلى ما سنرى إن لم نرجع إلى ربنا جل وعلا. نحن لا نتعصب للأشخاص مهما جلوا، وإنما تعصبنا للحق الذي يتكلمون به. فإن كانوا يتكلمون بدليل صحيح قبل وجعل على الرأس وفي العين، وأما إن جلوا وعظمت مكانتهم وتكلموا بكلام يخالف كلام الله وكلام رسوله فقولهم مردود ولا عبرة لمكانتهم. وينبغي للمسلم أن يعقد الولاء والبراء على الدليل لا على المتكلم بالدليل. وهذه الآية ترشد إلى هذا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاءكم قضاء من الله وقضاء من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإياكم ثم إياكم أن تقدموا قول أحد على قول الله أو على قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في آخر الزمان، وأخبر بما سيحدث من هؤلاء السفلة من الناس الذين يتخذون أهواءهم وآراءهم وأفكارهم محلا لرد الكتاب والسنة أو للاعتماد على الكتاب ورد السنة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول عليكم بكتاب الله: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي أن السنة تستقل بالتشريع، يأتي التشريع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بالتحريم والتحليل. وقد نطقنا بخطبة على هذا المنبر وعلى غير هذا المنبر ببيان حاجة القرآن إلى السنة في تخصيص عام القرآن أو في تقييد مطلقه أو في تفصيل مجمله أو ما شابه ذلك، أو بالاستقلال بالتشريع والحكم في خطبة قد مضت. فلا ينبغي أبدا أن نفصل القرآن عن السنة، وأصحاب هذه الدعاوى يدخلون في هذه الآية ويتقدمون بين يدي الله ورسوله ويقدمون أفكارا على كلام الله وكلام رسوله، وهؤلاء مردودة أقوالهم. ثم ختم ربنا جل وعلا الآية باسمين، فقال: واتقوا الله، بعد أمره بالتقوى، إن الله سميع عليم. بعدما ناداهم بصفة الإيمان أمرهم بالتقوى بعد هذا النهي الذي سبق. فانظر إلى الآية تشتمل على أمر ونهي، ولكن أعجب ما في هذا النهي أنه تمتحن به القلوب، ومما يمتحن به القلوب التقوى. لذلك قال: واتقوا الله. والتقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، أن تعمل على نور، أن تسير على بينة فيما تأتي وتذر. ثم ختم فقال: إن الله سميع، أي سميع بأقوالكم التي أبيتم إلا أن تقدموها على كلام الله وكلام رسوله، وعليم بما في صدوركم وما يدور فيها. والله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فربنا يسمع أقوالكم حتى ولو حاولتم واجتهدتم أن تخفوها عن الخلق، وهو عليم بما تنطوي عليه قلوبكم. فاعملوا على رد قلوبكم إلى تقوى الله جل وعلا، وألا تحيدوا عن هذا الأمر والنهي. ثم قال الله جل وعلا آمرا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية تمتحن بها القلوب أيضا. يأمر ربنا جل وعلا أصحاب رسوله والأمة كلها إذا ما خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستعمل اللين والتعظيم والتبجيل والاحترام والتوقير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطباتهم له. لذلك نهى الله جل وعلا أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر في المخاطبات. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ينبغي أبدا أن يسوى بين الرسول وبين غيره من الخلق. لكن بعض الجفاة من الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون وقد رفعوا أصواتهم: يا محمد يا محمد يا محمد. لا، فجاء التأديب من رب العالمين: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حتى في المخاطبات. فإذا كانت في المخاطبة العادية من كلام الناس نهي المؤمن أن يرفع صوته فوق صوت النبي، مع أنه قد يكون من الممكن أن يتكلم في أمر التشريع ولكن ارتفع صوته يدخل في هذا النهي. فما بالك بالذي يرفع صوته على رسول الله بسوء أدب، إذا كان مجرد رفع الصوت فقط حتى ولو كان في كلام تشريعي أو في كلام مباح تحبط به الأعمال. فكيف بسيء الأخلاق الذي يسيء إلى رسول الله في المخاطبة والحديث والكلام؟ هذا شره أشد، وقبح عمله أشد وأردى. ومن هنا تعلم كيف تعامل الصحابة مع هذا الأمر. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمحضر من أصحابه، فارتفع صوت أبي بكر وعمر، يقول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا. من هم الخيران؟ أبو بكر وعمر. فانظر إلى سبب هذا الهلاك، الذي كان سيقبل عليه أبو بكر وعمر كاد الخيران أن يهلكا لما قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقرع بن حابس، وأشار أبو بكر بغيره، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث النبي حديثا حدثه كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه صلى الله عليه وسلم. يعني كان عمر إذا جاء ليخاطب الرسول بعد هذا الوعيد أن تحبط أعمالكم يكلمه ويحدثه بصوت منخفض حتى يستفهمه النبي: ارفع صوتك يا عمر، لم أسمع، أعد يا عمر، حتى يستفهمه. هكذا كان تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الآداب. ألم أقل لكم أن القلوب تمتحن بالأوامر والنواهي؟ وإياك أن تظن أيها الكريم أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بالتزام ذلك في حياته فقط، لا، بل بعد موته صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب تستعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. بل لا خير فينا إذا لم نوقر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا الباب أن ترفع صوتك على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا حدثك رجل وقال لك قال رسول الله ورفعت صوتك على هذا القول تدخل في هذا. لذلك توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام توقير النبي حيا. لذلك ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر بفقه وعلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ينبغي أن تكون المنادات فيما بينكم كما ينادي أحدكم أخاه، لا، بل لا ينبغي أن تنادي رسول الله إلا وقد قرنت اسمه بالرسالة والنبوة: يا رسول الله، يا نبي الله، بأدب. لذلك أرشدنا الله عز وجل إلى هذا الأدب فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآداب التي ينبغي أن يترقى المؤمن فيها، أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم وتبجيل واحترام وتوقير. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. ألم أقل لكم أن القلوب تمتحن بالأمر والنهي؟ فهذا يمتحن به القلب ويرى هل صاحبه على ثبات ورشد أم على غواية وضلالة. وهذا سائر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعن السائب بن يزيد يقول: بينما أنا في المسجد، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أنا في المسجد إذ حصبني رجل، حصبني أي رماني بالحصى، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للسائب بن يزيد: ائتني بهذين الرجلين. فجئت بهما ووقف بين يدي عمر رضي الله عنهم، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. قال: أما والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله والنبي في قبره. ولكنه الأدب الذي تعلمه عمر رضي الله عنه، يقول: أترفعان أصواتكما فوق صوت رسول الله أو في مسجد رسول الله؟ لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هو عمر الذي رفع صوته بين يدي رسول الله، ولكنه لما امتحن قلبه بهذا ظل على الاحترام والتوقير والتعظيم والتبجيل لرسول الله حيا وميتا. فالقلوب إنما تمتحن بالتقوى وبالأوامر والنواهي. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب، هذا الامتحان أيها السادة تظهر به معادن الناس، فإذا ما رأيتم بعض الدعاوى التي ترفع بها الأصوات فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إهانة وتحقيرا وردا، فاعلم أن صاحبه رجل سوء لم يأتي بخير لهذه الأمة. فنحن لا نقبل أبدا إلا أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح منها بالطبع. فإذا ما صحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حملت فوق الرأس وعلى الأعناق وسرنا بها بين الناس داعين وناشرين لها. ولا يحق لأحد مهما كان ومهما جل أن ينال من هذا التراث من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالسوء. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ضرب مثالا على هؤلاء الذين تحدث المجافات منهم والجفاء والغلو وسوء الأدب في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الأعراب الأجلاف، كانوا يأتون بيوت وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه كما ينادي أحدهم غيره من الناس. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، انظر إلى هذه الصفة التي وسمهم الله بها، أكثرهم لا يعقلون. وهذا هذه الصفة تنطبق على كل هؤلاء الذين يأتون بعد هؤلاء ممن أساءوا إلى الرسول في المخاطبة. فكل من أساء إلى النبي أو رد سنته أو رفع صوته فوق النبي حيا أو على سنته ميتا فهو رجل خفيف العقل لا يعقل، مجنون. هذا الرجل مجنون، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أي من وقع في مثل هذا دون قصد منه وتعمد وعزم بعد ذلك على ألا يستقبل هذا السيء من الأمر، فإن الله يغفر له ما مضى، لأن الله جل وعلا رحيم بعباده. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو أن الله جل وعلا يعجل لنا العقوبة مع كل مخالفة ما رأيتم هذه الجموع. فمن منا لا يعصي الله جل وعلا في سره وفي خلوته وفي جهره؟ فلو آخذنا الله جل وعلا بالعقوبة والله ما رأيتم أحدا من الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، ثم جاء بعد ذلك أمر من الأوامر من ربنا جل وعلا في تأديب المؤمنين، وناداهم بصفة الإيمان أيضا ليكون ذلك تمهيدا بعد هذه التمهيدات التي مضت إلى خطورة هذا الأمر الذي يقبلون عليه. وآسف أن أقول أن هذا الأمر الذي سيأتي على مسامعكم الآن وقع فيه جملة كثيرة من الناس، بل حتى من العلماء، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. آفة الناس في زمان الناس هذا ألسنتهم، يظنون أن الأمر هين وهو عند الله جل وعلا عظيم. الله عز وجل قال في حادثة الإفك التي شارك فيها جملة من الناس ووقعوا في هذه المآثم والمغارم، قال جل وعلا محذرا عباده: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في نهاية الآية أو في نهاية الآيات يقول الله جل وعلا متوعدا ومحذرا عباده: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فانظر إلى هذا العذاب المترتب على حب إشاعة الفاحشة مجرد أنه يحب، فكيف بالذي فعل الأمر على حقيقته؟ هذا مجرد أنه يحب أن تشيع الفاحشة. وما شاعت الفاحشة وما شاعت الشهوات وما شاعت الشبهات إلا من هذا الأمر. لما تلقينا الأنباء والأخبار ونقلناها على غير ما ينبغي أن تلقى بين الناس، مع عدم احترام عقول الناس وتفاوتها. وفي زمن قد مضى كانت المعلومة أو الإشاعة تنتشر على نطاق ضيق، وأما في زمان الناس هذا فالرجل يتكلم بالكلمة يسمعها الملايين من الناس، أو يكتب كلمة يراها ويقرأها ألوف من الناس. فقد اتسعت دائرة التواصل الاجتماعي بين الناس، فينبغي أن يكون حريا بالحرص على دينه وتقواه لربه جل وعلا، وألا يفرط في هذا الأمر حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه الأوائل فهلكوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والأخبار التي تأتينا على ثلاثة أقسام، إما أن ينقلها لنا صادق وهذه تقبل، أو أن ينقلها لنا كاذب وهذه ترد، أو أن ينقلها لنا فاسق وهذه يتوقف فيها. فإن كانت بعد التحري والتثبت، لذلك جاءت في قراءة أخرى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فهذا الخبر الذي يأتينا من الفاسق يتوقف فيه ونتثبت، فإن كان وجه الصحة فيه والصدق أكبر يقبل، وإن كان وجه الكذب فيه أكبر يرد. وهذا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لكن الذي ضيع أمتنا أن يسمعوا الكلمة يطيرون بها في الآفاق وينشرونها، وقد تكون كذبا محضا على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل كم من أناس ينشرون أحاديث لا تثبت عن رسول الله وهم بداخلهم لا يقصدون السوء، ولكنهم وقعوا في هذا بسبب الجهل. ينبغي أن تتحرى، ويعظم الأمر إذا كانت هذه الإشاعة التي تطلق بين الناس تتعلق بالأمن العام، تتعلق بسياسات دول، تتعلق بدماء أفراد ومجتمعات، هذه يعظم جرمها ويشتد تحريمها، والناس يتهاونون في ذلك. أبسط الناس تراهم يتكلمون في سياسات دول، إذا قامت دولة بعمل قاموا وتكلموا بالنقد، لماذا يفعلون ولماذا يفعلون، وكأنهم ساسة وأصحاب خبرة في إدارة الأمر، ثم يشيعون الكلمة وتنتقل من رجل إلى آخر وتنتشر بين الناس وتتوسع، وقد تكون كذبا محضا. فعلى المؤمنين أن يتقوا الله جل وعلا في ألسنتهم. أتدرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لن يضيع الناس إلا بألسنتهم، ما ضاعت أمة إلا وكان لسانها هو السبب الرئيس في ضياعها، لما أشاعوا الفاحشة ولما تناقلوا الأخبار التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات صيق بمجتمعاتهم إلى الهلاك. فاحرصوا على ألا تقعوا في هذه البابة السيئة من الأخلاق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن تناقل هذه الأخبار السيئة أو التي جاءتنا من فاسق أو كافر أو منافق أو صهيوني قد تؤدي إلى دماركم وإلى استباحة دمائكم، ولكن القوم لا يعلمون. أمتنا لا تعلم المصيبة إلا بعد وقوعها، وهذا هو الذي حرق أكبادنا زمنا، أنهم لا يعلمون قدر المصيبة التي نحذر منها إلا بعد وقوعها. فإذا ما وقعت يأتون، ماذا نفعل؟ ما حكم الله جل وعلا وحكم رسوله في المسألة؟ العالم يرى الفتنة قبل وقوعها، والعامي لا يراها إلا بعد وقوعها واستفحال أمرها. فيقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، وهي أكبر نعمة لهذه الأمة المباركة، وهي أكبر بلية وقعت في الأمة لما حرمت منه. أكبر نعمة، لو سئلت وسئلت أي نعمة من الله عز وجل علينا بها هي أكبر من كل النعم بعد نعمة الإسلام، فقل وجود نبينا بيننا. وأكبر بلية ابتليت بها الأمة، يا أصحاب المصائب والبلايا، كل مصيبة وبلية تهون أمام موت الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك وجد الصحابة موجدة عظيمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول معبرا عن حبه: لما دخل النبي المدينة أشرق منها كل شيء، يعني في اليوم الذي هاجر النبي من مكة ودخل المدينة أشرقت المدينة. يقول: ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم فيها كل شيء. فوجود نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر نعمة، لأنه ينقل الوحي من رب العالمين إلينا، ويشرع ويحرم ويحلل بوحي من الله جل وعلا. فإذا ما نزعت هذه النعمة جاءت البلايا والمحن. واعلموا أن فيكم رسول الله، ووجود رسول الله فينا ليرغب ليرهب ليعلم لينصح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. فوجود نبينا بيننا للنصح والتعليم والإرشاد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، وبما تهواه نفوسكم من الميل إلى الحرام أو الخطأ والبعد عن امتثال الأمر، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وهنا يتمايز الخلق، طائفة يحبب الله عز وجل لها الإيمان ويستقر في قلوبهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وإذا رسخ الإيمان في القلب وأحبه العبد لا يمكن أبدا أن يقع في شهوة أو شبهة، حتى ولو وقع يرجع إلى ربه ويؤوب سريعا. هذه الطائفة الأولى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه المرتبة الثانية مع الصنف الأول، أنه أحب الإيمان وعمل بمقتضاه، ثم كره الحرام والتزم بهذه النواهي في اجتنابها. أما الطائفة الأخرى فهي الطائفة الفوضوية التي انتكست فطرهم وأحوالهم، فأحبوا الحرام وكرهوا الحلال، وانتكست فطرهم فأصبح الخير عندهم شرا والشر عندهم خيرا، كما أخبر النبي في حديث حذيفة: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. نسأل الله السلامة والعافية. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي من يقوم ويتسم بهذه الصفة فهو الراشد. والراشدون أيها الكرام هم الذين استقامت علومهم وعلمهم، استقامت علومهم وأعمالهم، فتعلم وعمل بالعلم. والغاوي هو الذي فسد علمه وفسد عمله. ثم قال الله جل وعلا: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي هذا الذي أوتيتموه إنما هو محض فضل من الله، لا بعقولكم ولا بذكائكم ولا بحولكم ولا بقوتكم. فسألوا الله دوما العافية. والآيات تحمل أكثر من هذا فيما يأتي من السورة، لكن لعلنا نرجئها في وقت وفي موطن آخر. نسأل الله جل وعلا أن يهذب قلوبنا بالتقوى والإيمان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله